وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان. شاكم في مثل هذا الحديث يا جماعة؟ يصح دراسته في الصيام ولا نخليه بعدين؟ ها يجوز أنتش عليك لما أسأل هدول شوفوا أيضا نوع المناسبة لما نهى عن قول الزور والعمل به والجهالة ربما يظن بعض الناس بأن ملاطفة مناعمة مداعبة الزوجة من هذا الباب يجب أن يترك، فجاء بهذا الحديث ليبحث حكم ملاطفة الزوجة بصفة عامة. والملاطفة لا حد لها كما كانوا يقولون ما دام بعيدا عن علبة اللؤلؤ فلا شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان وهو معتكف يقدم رأسه لعائشة، سريره في الروضة ورأسه في البيت، وتمشط شعره وتدهنه. طبعا هذا عمل من أحسن مداعبة أو مؤانسة للزوجة، أن تجد فرصة مع زوجها بهذه الحالة. نأتي إلى التقبيل. كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، أو يقبل بعض زوجاته وهو صائم ثم تضحك. طب وش يضحكك؟ كأنها من حلاوة النسبة إليها هي، لأن الحدث كان معها هي، ما كانت حتروح يشوفوا قبل زوجاته في بيوتهم. إذا أخبرت بما وقع معها، وطبعا كونوا صائم ويقبلها معناها زيادة معزة ومحبة. لكن أم المؤمنين حكيمة، ما قالت يقبل عشان تتأسى وتروح تقبله وبعدين تزل قدم، لا، نبهت وأيكم أملك لإربه. الإرب الحاجة، ولكن في هذا المقام معلومة، فكأنها تبين المشروع وتنبه على المحظور. ومن هنا اختلف العلماء في أمر القبلة، فهناك من منعها كلية وقال من قبل فبطل صومه عليه القضاء مطلق المطلق، وهناك من قال لا، القبلة ليست ممنوعة لذاتها. لو أن امرأة قبلت يد زوجها أو رأس زوجها إيش في هذا؟ قال ولا شيء. لكن القبلة في محل التقبيل هي محل التماس كما يقولون، فيقولون القبلة من حيث هي ليست ممنوعة وليست محظورة وليست مبطلة للصوم، ولكنها من باب سد الذرائع. القبلة وش بعدها؟ هذاك اللي يقول لقاء فكلام فسلام فلقاء، فموعد فلقاء. تحفظون هذا؟ أظن شعر حديث شوقي ولا حافظ؟ شوقي يقول إيش؟ نظرة ف هو نظرة فابتسامة فكلام فإيش؟ فكلام أي فكلام وموعد موعد فلقاء. وش بعد اللقاء؟ الالتقاء. فالأمور تأتي بالتدرج، وكما يقولون بعضها يجر بعض. فقالوا إن النهي عن التقبيل إنما هو من باب سد الذرائع لتسلم. والآخرون قالوا لا، نحن ننظر، هذا الشخص الذي يريد أن يقبل هل هو ممن كما يقولون حرارته زائدة وفلطه عالي ومجرد التقبيل يقع منه الخطأ، نقول له بعد بعيد جيب عازل قوي. ومن كان فلطه منتهي وحرارة منطفئة وليس هناك إلا العاطفة وليس هناك إلا المودة فنقول دونك. وذلك المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا ومرفوعا، جاء عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس أصحابه فجاء رجل فسأله عن القبلة فنهاه، ثم جاء آخر وسأله عن القبلة فرخص له. ولهذا مالك بوب في الموطأ باب الرخصة في القبلة، ثم جاء بعده بباب آخر باب التشديد في القبلة. الترخيص التشديد، الترخيص لمن والتشديد على من؟ على هذه الصورة التي ذكرها ابن عباس، وأنه صلى الله عليه وسلم لما منع الأول وأباح للثاني التفت لأصحابه وقال لكأنكم تعجبون أني منعت الأول وأجزت الثاني. قال أي والله يا رسول الله نتعجب. قال نظرت إلى الأول فإذا به شاب خشيت عليك، وإلى الثاني فإذا به شيخ فلا يخشى عليه. ونقول أيها الإخوة هذا التشريع يكون عاما، لأن أحكام التشريع لا تنظر إلى الأفراد تنظر إلى العمومات، كما قال الشاطبي رحمه الله أن تكون شاملة عامة، ولكن بعض الأفراد في هذا الشمول قد يختلف، قد يكون شائبا ولكنه أنجح من الشباب. لا يزعل الشباب علينا، شباب ليمدمه زي شيبال زمان. فإذا كان شخص هو شائب في شيء مشيبه ولكنه في هذا الباب شباب، هل نقول نرخص للشيوخ ونمنع الشباب على أنه شيخ وشاب، ولا نقول مظنة المنع في حالة الشباب؟ قد يكون شباب عنين لا يصلح للنساء، وقد يكون شيخ منجب منتج. ونسمع قصص كثيرة عن أشخاص أنجبوا بعد 100 سنة، تزوج بعد 100 وجاء بأولاد. إذن المسألة شخصية، التشريع عام والتطبيق خاص، أي جزئي من هذا العموم، وأنت أعرف بنفسك. فإذا عرف الإنسان من نفسه أنه أملك لإربه نقول إنه جائز. وأبعد ابن حزم وقال إنه مستحب لأن الرسول فعل، لكن عائشة قالت أيكم أملك، نقول مستحب على طول مسألة الخطة، لكن أيكم أملك. فينظر الإنسان في خاصة نفسه. وهناك ناحية، جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلمس وجه عائشة وهي صائمة، وهي صائمة، أما قبلها متى؟ هو صائم وهي مفطرة؟ هذا ممكن، لأن عائشة تعطيها الدورة، وإذا جاءتها الدورة منعتها من الصيام، فيكون هو صائم وهي مفطرة. طب ليش ما يلمس وجهها وهي صائمة؟ يا جماعة هذا الذي ينبغي أن يلاحظ. عنده زوجة كما قال الإخوان شابة، ومن المداعبة قد تغلبها نفسها، وكما قال صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة إن الله لا يستحي من الحق يا رسول الله، فهل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ قال نعم إن هي رأت الماء. إذن المرأة عندها ماء، وهو يأتي بالمداعبة أو باللقاء، فإذا رأت ذلك ليلا تكون قد احتلمت وعليها الغسل، إذن في حالة اليقظة وهي شابة وحصل الزوج يملك إربا وهي لا تملك. يقولون في بعض كتب الأدب الشهوة 100 جزء، 99 للمرأة وواحدة للرجل، ولكن المرأة يمنعها حياؤها. فإذا كانت المرأة على حالة لا تستطيع مسايرة الزوج في المداعبة، يجب أن يعرف طاقتها ويحجم دون ذلك لئلا يفسد عليها إيش صومها. إذن الحديث عن القبلة كما قدمنا، هناك من يمنع مطلقا ويقول من قبل فعليه القضاء، وهناك من يبيح مطلقا دون أن ينظر إلى شيء، بل قال إنه مستحب كما قال ابن حزم، وهناك من يقول ليس على الإطلاق، إنما ينظر الشخص في حالة نفسه، وكذلك المفتي فيما يرى بنظره واجتهاده. فتباح لمن يملك إربا وتمنع ممن لا يملك إربا، والله تعالى أعلم. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في المناسبة هذه يا إخوان، يذكر الفقهاء أشياء عميقة، ولكن أظن ما عندنا نسوة لحد يسمع من هذا. يذكرون في تبعا للقبلة ربما من دواعي المؤانسة مع المرأة أن يمتص لسانها، فإذا امتص لسانها هل له أن يبلع ريقه بعد هذا الامتصاص؟ قالوا لا، لأن هذا إدخال شيء غريب إلى جوفه، فإذا القبلة من الخارج ليس فيها ريق وليس فيها سائل وليس فيها شيء، لكن إذا حصل شيء آخر كما ذكروا فيتجنب ويحتاط ولا يبلع الريق في هذه الحالة، والله أعلم.